السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الحدود، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: باب حد القذف. القذف في اللغة هو الرمي مطلقا، ومنه قول الله عز وجل: أنا قذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. وأما في الاصطلاح الشرعي هو الرمي بوطء أو بنفي سبب موجب للحد فيهما، وهذا التعريف حقيقة اخترته لكم لكونه في تقديري بأنه من أنسب التعريفات التي تجمع المعنى الصحيح للقذف، لأنه كما سبق أن ذكرنا كثيرا بأن التعريف الصحيح هو ما اشتمل على ثلاثة أشياء: أن يكون جامعا مانعا، وأن لا يحصل فيه الدور، ولذلك من هذا التعريف ممكن أن نخلص إلى أن القذف على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو أن يقذف الرجل امرأته، وهذا في بحثنا في باب ماذا؟ باب اللعان، أن يقذف الرجل امرأته، وذكرنا الأحكام المترتبة على هذا. الثاني أن يقذف إنسان آخر بالزنا أو باللواطة، هذا هو باب حد القذف الذي نحن سنشرحه اليوم. الثالث أن يقذف الرجل آخر بما دون ذلك، يعني لا يدل على يعني القذف الصريح وقد يدل عليه، هذا يسمونه الكنايات كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. هذا فيه التعزير، لولي الأمر أن يعزره بعقوبة تناسب هذا الكلام أو هذا القذف الذي قاله. طبعا القذف محرم بالإجماع، أجمع العلماء على حرمة القذف وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، قد دل القرآن والسنة على ذلك. يقول جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قل جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. شوف، لاحظ ثلاث عقوبات، وهذا يدلنا على ماذا؟ على عظم الذنب. وعندنا قاعدة في أبواب الحدود وباب التعزيرات أيضا، أن الذنب كلما غلظ فيه الحد دل على أنه عظيمه من عظائم الذنوب وكبيرة من كبائر الآثام. فلاحظ الآن عقوبة القذف كيف هي مغلظة وشديدة: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فدل هذا على ماذا؟ على عظم جريمة القذف، لماذا؟ لأن مثل ما ذكرنا في بداية كتاب الحدود، قلنا بأن مقاصد الخلق ما هي؟ خمس: المحافظة على دينهم، أنفسهم، أعراضهم، عقولهم، أموالهم. ولذلك نلاحظ بأن المحافظة على العرض مقصد من مقاصد الشريعة ومن الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن الإنسان في واقع الأمر يعيش بين الناس عيشة هنية وحياة سوية بسمعته، فإذا لطخت سمعته ودنست بمثل هذا الكلام ولا يوجد من يدافع عنه أو يأخذ له الحق، فلن يعيش عيشة يرتاح فيها مع الناس، وقد ينبذ من المجتمع. فلك أن تتخيل لو أن لا يوجد في الشريعة حد القذف، يمكن الله العليم لو إنسان راح البقالة أو المتجر حصل خصومة بينه وبين كذا، ممكن البائع يشتمه في عرضه، ممكن المشتري يشتم البائع في عرضه بسهولة أمام الناس. لذلك جاءت الشريعة فضربت طوق من الأمن والأمان وحافظت على سمعة المسلم. لذلك عندنا في مسائل الأعراض الأحكام مشددة، لماذا؟ لأن هذه قيمة الإنسان أصلا في هذه الحياة، فلا يسمح لأحد أبدا أن يعتدي على آخر بالسب أو اللعن أو الشتم أو القذف. كل هذه لها أحكام عندنا في الشريعة، وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة، وعلى أن الشريعة عظيمة، وعلى أن جاءت بحماية الإنسان وصيانته ومنع كل ما من شأنه أن يضر بجنس الإنسان. ولأجل هذا جاءت هذه الأحكام العظيمة. المصنف رحمة الله عليه طبعا ذكر حديث في هذا الباب، والفقهاء رحمة الله عليه في باب الفروع لعلكم تذكرون في شرح الزاد توسعوا. لماذا؟ لأن القذف له ثلاثة أركان: القاذف والمقذوف والمقذوف به، القاذف والمقذوف والمقذوف به. فكل ركن من أركان باب القذف أو باب حد القذف له شروط، له شروط. يعني القاذف لابد أن يكون مكلف وأن يكون مختارا، القاذف لابد أن يكون مكلفا مختارا. أيضا طبعا المكلف، إذا قلنا المكلف من هو؟ العاقل البالغ، العاقل البالغ. وذكروا أحكام سأذكرها إن شاء الله. المقذوف أيضا لابد أن يكون مسلما محصنا. طيب الإحصان ما هو؟ هم ذكروا الإحصان، منهم من ضيق الإحصان ومنهم من وسع باب الإحصان، سأذكر هذا الأمر. المقذوف به يعني اللحظة صيغة، هذه أيضا ليست كل صيغة يحد فيها حد القذف مثلا. ولذلك عندنا صيغة القذف على نوعين: صريح لا تحتمل غير القذف بالزنا أو اللواطة، وكناية، وهذه ما سأتحدث عنه بإذن الله تعالى. الآن نقرأ الحديث بارك الله فيكم ونعلق عليه، ثم بعد ذلك أذكر بعض المسائل التي نحتاج إلى ذكرها في ختام هذا الباب. قال رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أخرجه الخمسة وأشار إليه البخاري. هذا حديث عائشة أم عبد الله الصديق بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الطاهرة البتول المبرأة من فوق سبع سماء، من فوق سبع سماوات برأها الله جل وعلا. وقولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لما نزل عذري، ما معنى نزل عذري؟ يعني براءتي. فعائشة رضي الله عنها ابتليت بحادثة الإفك حينما افترى عليها المنافقون والأفاكون والكذابون، افتروا عليها وقالوا فيها قولا عظيما ولاك الناس في هذا، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا وهو لا يدري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا بما أوحى الله جل وعلا إليه. وكان يأتي إلى عائشة ويقول لها: إن ألممت بشيء فتوبي واستغفري. فكانت ترد عليه رضي الله عنه تقول: والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، نسيت يعقوب أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كانت تفوض أمرها إلى الله، تفوض أمرها إلى الله. وحصلت فتنة عظيمة، خيم الحزن على المدينة بأسرها، لأن المنافقين نالوا من عرض النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة سميت بحادثة الإفك. فأنزل الله 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة في براءة أم المؤمنين عائشة، الله أكبر. حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول: والله إني لا أحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآن، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا، يعني يرى في المنام رؤيا بأني بريئة، لأن واثق من نفسي. ولذلك لما نزل عذرها قال والداها: قومي فاشكر رسول الله. قالت: لا والله لا أشكر إلا الذي برأني، الله أكبر، قالت: لا أشكر إلا الذي برأني. نزل عذرها، آيات تتلى إلى يوم القيامة. قال العلماء: فمن اتهم عائشة بعد نزول هذه الآيات فهو كافر. لماذا؟ قال: لأنه مكذب للقرآن، والمكذب للقرآن مكذب لله، ومن كذب الله كفر، ومن كذب الله كفر. ولذلك عائشة برأها الله الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم السر وأخفى ويسمع النجوى جل وعلا وتقدس براه في 10 آيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات هذه 10 آيات، ثم بعد ذلك جاء ذكر يعني تفاصيل ما حصل. عموما تقول: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة كلها شاركت النبي عليه الصلاة والسلام الحزن، ولا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، والمنافقون رموها بالصحابي الجليل صفوان بن المعطل الذكواني السلمي رضي الله عنه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وتلا الآيات في سورة النور. قالت: فلما نزل من المنبر يعني أمر برجلين. هذا فيه دليل على أن الذي يتولى إقامة الحدود من؟ ولي الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه نبي الله كذلك يتصرف على الأمة بمنصب الإمام، وذكرنا هذا كثيرا. إذن لا يجوز لأحد أن يفتات على ولي الأمر في إقامة الحدود، لأن الحدود تحتاج إلى قوة، وهذه موجودة في السلطة، هذه موجودة في السلطة، ولذلك لو رمى أحد آخر فلا يجوز له يقول أنا أخذ حقي، لا، يرفع أمره، يرفع الحادثة إلى ولي الأمر، إلى المحكمة اللي تستمد سلطتها من ولي الأمر. قال: أمر برجلين وامرأة. الرجلان هما حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الإسلام وشاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، والثاني هو مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، وكان عند أبي بكر ينفق عليه. وأما المرأة فهي حمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش، وهؤلاء الثلاثة من الصحابة الكرام من المؤمنين، وهذا يدلنا على أن الرجل الفاضل قد تصدر منه زلة، وهذه لا تسقط فضله وتذهب مناقبه، لا، وهؤلاء الثلاثة إنما الذي دفعهم الغيرة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام حزينا والناس يلوكون والمنافقون يوشون ويوزعون الكلام، فوقعوا ضحية مثل هذا الإفك ومثل هذا المين ومثل هذا مثل هذا المكر من المنافقين غيرة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما قالوها وشهد الشهود عليهم ضربهم النبي عليه الصلاة والسلام الحد، ضربهم النبي عليه الصلاة والسلام الحد. طيب، في قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون. هذه الآية آية عظيمة كما ذكرت قبل قليل، تشير إلى حد القذف. إذن هناك 3 عقوبات: 80 جلدة، لا تقبل لهم شهادة أبدا، فأولئك هم الفاسقون. طيب، إذا تابوا بالنسبة لتوبتهم لا تعفيهم من إقامة حد الجلد وهي 80 جلدة، لكن هل تقبل شهادتهم ويرفع عنهم وصف الفسق؟ قولان لأهل العلم. ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا تقبل شهادتهم أبدا، لأن الله تعالى قال ذلك، قال: لا تقبل، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، على التأبيد، وأولئك هم الفاسقون. طيب، الجمهور قالوا تقبل شهادتهم إذا تابوا، وأيضا يرفع عنهم وصف الفسق، واشترط الجمهور أن يكذبوا أنفسهم. كيف يكذبوا أنفسهم؟ يقول: نحن كذبنا فيها، ما دام أنه ما أتوا بأربعة شهود يقولون كذبنا فيها. وبعض العلماء، وهذا ملحظ دقيق، لاحظ تفكير الفقهاء كيف يقولون، إذا كان هو فعلا صادق ورأى هذا بأم عينه لكن ما توفرت عنده الشهادة، فيقول يكذب نفسه بأن الذي قاله حرام، بأن الذي قال حرام، يعني قال قولا محرما ما كان ينبغي له أن يقول هذا، ما دام أنه ما توفر عنده الشهود، وهذا كلام لبعض العلماء. لماذا؟ حتى لا يكون كاذب، يعني يكذب على نفسه أيضا، أو يقول أنا كذبت، هو رأى بعينه مثلا، هو رأى بعينه. عموما الراجح من قول أهل العلم أن القاذف إذا تاب إلى الله عز وجل وأكذب نفسه فإن شهادته تقبل، شهادته تقبل، وكذلك لا يسمى فاسقا. وهذا الذي تعامل به الصحابة مع حسان بن ثابت ومع مصطح بن أثاثة أو بن أثاثة، ولذلك كانت عائشة تدافع عن حسان بعد ذلك. لما يذكر شوف عائشة رضي الله عنها تدافع عن حسان بعد ذلك، وترفض وتأبى أن أحدا يقول فيه شيء، وحسان رضي الله عنه كف بصره في آخر حياته. طيب، قال وعن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البين، وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجال وثقات، وهو في البخاري ونحوه من حديث ابن عباس. هذا الحديث مر معنا تذكرون في باب اللعان، أن أول لعان كان في الإسلام هو لعان هلال بن أمية حينما قذف زوجته بشريك بن سحماء. وهلال بن أمية هذا أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك مع كعب بن مالك ومرار بن الربيع، فقذف زوجته بشريك بن سحماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له البينة. ما هي البينة؟ 4 شهود. طيب، بماذا يشهدون؟ يشهدون بأنهم رأوا الرجل يزني بالمرأة بأم أعينهم، ورأوا حادثة الزنا بحيث لا يكنون. هذا يدلنا على أن الشريعة جاءت فأمرت بالستر وشددت في هذا الأمر حتى لا تكون الأعراض من السهل تلويثها وتلطيخها بأي شيء. لاحظ كيف شددت الشريعة في هذا، في هذا الباب. فطبعا القصة تذكرونها بأن هلال بن أمية قال ما عندي بين، فجاءت آيات اللعان، جاءت آيات اللعان فتم اللعان. ما أعتقد ما لسنا بحاجة أننا نرجع إلى باب اللعان. طيب، لكن الفوائد من هذا الحديث، أولا بالنسبة للرجل إذا قذف زوجته وسمى الزاني، سمى الزاني مثل هلال بن أمية لما سمى الزاني وهو شريك ابن سحماء، اتهمه ما عنده دليل، فهل يحد هذا المقذوف؟ هل يحد حتى ولو بعد اللعان؟ يعني الآن طبعا هو لا يحد لأنه ما في بينة. فإذا لعن الرجل، لعن امرأته، فهل يحد؟ الجواب لا. مسألة طبعا خلافية، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يحد. لماذا؟ قالوا لأن اللعان عظيم، ولذلك قام اللعان مقام الشهادة، وهذا الكلام حقيقة ضعيف. والراجح بأنه لا يحد بدليل أنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد شريك ابن سحماء أو أقام عليه الحد، مع توفر دواعي النقل، خاصة وأن القضية هذه قضية اشتهرت في المدينة، والأحاديث رواياتها متعددة من وجوه كثيرة، لم يذكر شيء منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حد شريك ابن سحماء. ولذلك الراجح من قول أهل العلم وهو قول الجمهور على أن المقذوف لا يحد بعد اللعان، المقذوف لا يحد بعد اللعان. والأمر المسائل الأخرى هي بحثناها في باب اللعان، وهو أن الرجل إذا قذف امرأته فعليه البينة، فإن لم يحضر البينة فاللعان، فإذا أبى اللعان فيجلد حد القذف، يجلد حد القذف، يعني يرتب عليه أحكام القذف من حيث الحد، يعني هذا هو الترتيب. فإذا جاء رجل وقذف امرأته عند القاضي يقول له القاضي أين البينة؟ طيب ما هي البينة؟ 4 شهود يصفون الواقع وصفا دقيقا، وصفا دقيقا، بحيث أنهم يروا بأم أعينهم واقعة الزنا عيانا ولا يكنون، ولا يكنون، لا بد أن يصفوا الواقع وصفا دقيقا، ولو تخلف أحد منهم عن الوصف ردت الشهادة. الأمر الثاني، إذا قال ما عندي بينة، يقال له أنت الآن بين أمرين، إما أن تلعن وإما حد في ظهرك. فإذا طلب اللعان، اللعان سبق أن شرحنا أحكامه، فإذا أبى ونكل يجلد حد القذف، يجلد حد القذف. قال وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه يقول أدركت أبا بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة، ومن بعدهم يحتمل أن يكون علي أيضا ومن بعدهم أيضا من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك، المملوك يعني الرقيق العبد، في القذف إلا 40، على القاعدة المذكورة المعروفة وهي قاعدة تنصيف الحد على العبد، لأن العبد يتجاذبه أمران، آدمية ومالية، الآدمية والمالية، وسبق أن ذكرنا هذا في محله. فإذا قذف العبد آخر سواء كان المقذوف حرا أو عبدا فإنه يجلد عن النصف. كم يجلد الحر؟ 80 جلد، العبد يجلد 40 جلد، لماذا؟ على النصف. وقاسوا هذا على قول الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العدم. طبعا هذا جاء في سياق زنا الإماء، إذا زنت الأمة فإن عليها نصف ما على الحرة من العذاب. قالوا فالعبد هنا في باب القذف أيضا يأخذ نفس الحكم بالنسبة للحرة. طبعا هذا قول من؟ قول جماهير أهل العلم، قالوا بأن هذا قول الخلفاء الراشدين وقول الصحابة، خالف ذلك الظاهرية وجمع من العلماء مثل الصنعاني، واختار هذا جمع من السلف، قالوا بأن العبد كالحر وأنه لا ينصف، لا ينصف، وأن القياس هنا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن العبد ينصف عليه العذاب وينصف عليه الحد. نصف لماذا؟ لأن هذه فتوى ثلاثة من الخلفاء الراشدين، وقول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. فالذي يظهر بأن العبد ينصف عليه العذاب، لأن كما ذكرت العبد فيه مالية وفيه آدم. لكن إن مثلا كان العبد موغل في قضية قذف الآخرين وكذا لولي الأمر أن يعزره بالثمانية مثل ما صنع عمر رضي الله عنه، سياسة شرعية لولي الأمر. طبعا الآن نحن نتفقه، ما عندنا عبيد الآن، انتهت العبودية، لكن نتفقه ونشرح ما في الكتب، بارك الله في الجميع، بارك الله في الجميع. إذا قذف المملوك الآخرين فإنه يجلد 40، يجلد 40. طيب إذا كان مبعض، كيف مبعض؟ مبعض يعني نصفه حر ونصفه عبد، كم يجلد؟ 60. كيف حسبناها 60؟ لأن إذا قلنا بأن نصفه حر والحر يجلد كم؟ 80 جلد، إذا نصف 80 40، وإذا قلنا نصفه عبد والعبد يجلد 40، نصف 40 كم؟ 20. 40 زائد 20 60 جلد، 60 جلد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. الآن هذه صورة أخرى، وهي أن الحر يقذف مملوكه عبده، يقذفه، فهل يقام عليه الحد؟ الجواب لا. نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن السيد لا يقام عليه الحد إذا قذف عبده في الدنيا إذا كان كاذبا، أما إذا كان صادقا فلا شيء عليه ولا يطلب البينة. لماذا؟ لأن العبد مال، وطلب البينة قد يذهب عليه مسألة المالية اللي في العبد، وإنما إذا كان كاذبا يقام عليه الحد يوم القيامة. فالحدود كفارات، الحدود كفارات، ولذلك يقام عليه الحد يوم القيامة. ذهب بعض الفقهاء إلى أن السيد يقام عليه الحد، وهذا قول ضعيف، وذلك لمخالفته لنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا قذف السيد عبده فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة، يوم القيامة. أما إذا كان صادقا رأى عبده يزني وقذفه بالزنا فإنه لا يقام عليه الحد، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يطالب بالبينة في الدنيا كما ذكرت العلة في ذلك، كما ذكرت العلة في ذلك. طيب، ما تقولون في من قذف خادمته؟ ها، واحد قذف خادمته قال أنت زانية، هل يقام عليه الحد في الدنيا أم في الآخرة؟ ها، في الدنيا. لماذا؟ لأنها حرة، الخادمة حرة، الخادمة حرة. فلو أن خادمة رفعت دعوة على معزبها أو صاحب البيت وقالت بأنه قذفني، يقال هات البينة، وإلا حد في ظهرك، وإلا حد في ظهرك. أو الخادم عنده أو العامل أو السائق مثلا، هيجوز وحرام. لذلك يتنبه الناس، للأسف الشديد بعض الناس يغضب على العامل أو العاملة، وربما انفلتت من عذبة لسانه لفظة فيها قذف صريح، فإنه يعاقب في الدنيا. وإن لم يحصل له عقوبة في الدنيا من حيث الحد، فإنه يعاقب في الآخرة. هذا ذنب عظيم، إلا أن يتوب منه ويسمح المقذوف. هذه الحديث تقريبا هي أهم ما ذكره المصنف في هذا الباب، لكن الواقع بأن مسائل القذف متعددة، مسائل القذف متعددة. طيب، بالنسبة للقذف، هل لابد من طلبه من المقذوف، أم يقام عليه ولو لم يطلبه المقذوف؟ ها، تعرفون المسألة هذه، يعني الآن شخص قذف آخر فوصل القاضي وحكم القاضي على هذا الشخص بأن قذفه صريح وأنه يقام عليه الحد، فهل للمقذوف الحق يعفو أو يطلب بإقامة الحد؟ قولان لأهل العلم، وهذان القولان راجعان إلى مسألة، وهي هل القذف حق لله محض أم حق للمقذوف محض؟ حق محض لله أم حق محض للمقذوف؟ لاحظتم كيف المسألة نشأت؟ ولذلك من قال بأن القذف حق لله عز وجل، ها، قالوا بأن لا ينتظر طلب المقذوف. من قال بأن القذف حق لله، قالوا لا ينتظر طلب المقذوف إقامة الحد، إقامة الحد. هذا مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قالوا هذا نص على أن القاذف يجلد إن لم يأتي بالبينة، إن لم يأتي بالبينة. وأيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها حينما نزل عذرها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب من عائشة الإذن، ما قال لها تأذنين تسقطين حقك، هل لك أن تعفي عن هؤلاء، هل كذا، ما قال، وإنما نزل من المنبر فأقام الحد عليه. ولذلك قالوا الآية الكريمة لم تشترط رضا المقذوف في إقامة الحد، وهذا طبعا بخلاف، يقولون بخلاف القصاص. وكذلك حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب إذنها في ذلك. طبعا جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم قالوا بأن حد القذف حق للمقذوف، يقام بطلبه ويسقط بعفوه. قالوا لأنها جناية على العرض، أشبهت الجناية على النفس، فإذا كانت الجناية على النفس التي هي أعظم يطلب فيها إذن أولياء الدم، فإن العرض من باب أولى. بالنسبة لي مثل ما ذكرت قبل قليل في بداية الدرس بالنسبة لأركان القذف، إذا عندنا قاذف ومقذوف ومقذوف به، قاذف ومقذوف ومقذوف به. طيب، العلماء اشترطوا في المقذوف أن يكون محصنا، أن يكون محصنا. طيب، من هو المحصن؟ عندنا مذهبان، أو عفوا قولان. الظاهرية وافقهم بعض السلف، بعض العلماء، على أن الإحصان، ضيقوا مسألة الإحصان وقالوا بأنه هو المسلم العفيف، هذا هو الإحصان في باب القذف. لاحظوا، حاولوا أنكم تركزون، بارك الله فيكم، أتكلم في باب القذف. قالوا بأن الإحصان في باب القذف هو المسلم العفيف، غير المشهور يعني بالزنا. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الإحصان يشمل 5 أشياء: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والعفة عن الزنا. الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والعفة عن الزنا. مثلا ابن حزم رحمة الله عليه لما ناقش كلام الجمهور، بحث هذا بحث طويل، قال مثلا في مسألة التكليف الصغير والمجنون، وكذلك مسألة الحرية، قال رحمة الله عليه: لأن الصغار والمجانين والعبيد محصونون بمنع الله تعالى لهم من الزنا وبمنع أهليهم وكذلك بعفتهم عن الزنا، ولذلك هو يرى حصر هذه بشيئين: أن يكون مسلما وعفيفا. فعند ابن حزم: من قذف مملوكا حد، من قذف صغيرا حد، من قذف مجنونا حد، من قذف عبدا، وهكذا. أما الجمهور فلا، ولذلك الجمهور يذهبون إلى أن المقذوف لا بد أن يكون محصنا، والإحصان مشتمل على 5 أوصاف: الأول الإسلام. أما إذا قذف غير مسلم فإنه لا يحد. لكن من أهل العلم ذهب إلى أن من التزم الإسلام فلا يجوز قذفه، والملتزم للإسلام نوعان: مسلم والذمي. المسلم والذمي، ما معنى ملتزم الإسلام؟ يعني الذمي ملتزم أحكام الإسلام، يعني مثل ما يقول ملتزم القانون، ماشي على القانون، فهو يقول أنا ملتزم أحكام الإسلام، أنا أعرف بأن القذف حرام ولذلك أنا ما أقذف، فمن قذفه حد. هذا قول لبعض العلماء. لماذا؟ لأنه ملتزم أحكام الإسلام، ملتزم أحكام الإسلام أن يكون مسلما. إذا كان المقذوف غير مسلم فإنه لا يحد القاذف. ومسألة الالتزام مهمة هذه، إذا كان ملتزما الإسلام. الثاني أن يكون المقذوف حرا، أن يكون المقذوف حرا، يخرج ماذا؟ العبد الرقيق، مثل ما ذكرنا قبل قليل المسألة هذه: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا يكون كما قال. طيب، إذا قذف عبد غيره، الآن رجل قذف عبد جاره، أو مثلا قذف عبد إنسان آخر، فإن بعض العلماء قال يحد، بعض العلماء يقول لا يحد، وهذا هو الراجح أنه لا يحد، فسواء قذف مملوكه أو مملوك غيره. الشرط الثالث أن يكون مكلفا. ما معنى مكلف؟ عاقل بالغ، نكون عاقلا بالغا. طيب، إذا قذف صغيرا أو مجنونا فإنه لا يقام عليه حد في قول جماهير أهل العلم. إذا قذف الطفل دون البلوغ صغير أو قذف مجنون، جماهير أهل العلم يقولون بأنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن ما رمى به الصغير والمجنون لو تحقق لم يجب به الحد، لأن من شروط إقامة الحد البلوغ التكليف. قالوا فلو رمى الصغير بما رماه به أو المجنون وتحقق هذا فعلا ما يقام الحد به، فلم يجب الحد على القاذف كما لو قذف عاقلا بما دون الوطأ، كما لو قذف عاقلا بما دون الوطأ. القول الثاني ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أن قذف المجنون دون الصغير يحد القاذف، قد يحد القاذف، هذا قول من؟ الإمام مالك. فإذا قذف المجنون حد، أما إذا قذف الصغير فإنه لا يحد. في قول آخر والقول الثالث قول ابن حزم إلى أن من قذف صغيرا أو مجنونا فإنه يحد لعدم التفريق، هذه قاعدة ابن حزم كما ذكرت أنا قبل قليل. ولذلك ابن حزم قال القاذف لا يخلو من ثلاثة أشياء، يعني في قذفه للصغير أو المجنون، إما أن يكون صادقا صح صدقه، صادق ورأى المجنون أو الصغير يزني صح صدقه فلا خلاف أنه لا يحد، وإما أن يكون ممكنا صدقه وممكنا كذبه فيحد بلا خلاف لإمكان كذبه فقط، ولو صح صدقه فلا حد عليه كمثل الأول، وإما أن يكون كاذبا صح كذبه. ولذلك لما ناقش الجمهور قال وأنتم تقولون أن من قذف المجنون أو الصغير قد تيقن كذبه فالآن حقا طابت النفس بوجوب الحد عليه بيقين، وجوب الحد عليه بيقين. وأيضا يقولون بأن قذف الصغير يلحق به العار إذا كبر، فلو رمى مثلا شخص أبو 10 سنوات قال له يا زاني أو يا لوطي وانتشر بين الناس فإن هذا سيضر به، خاصة إذا شاع وانتشر فإن الناس لا يزوجونه ولا يرغبون به، وربما يؤثر على سمعته وسمعة أهله. وكذلك المجنون كذلك يلحق العار أهله، ولذلك للقاضي أن يختار من هذه الأقوال ما فيه المصلحة الراجح. الشرط الرابع طبعا من ضمن التكليف الاختيار، أن يكون مختار، ضد الاختيار والرضا ما هو الإكره، فإذا أكره عفوا هذا في القاذف، هذا نذكره في القاذف لا يكون في المقذوف، هذا نذكره في القاذف، أن يكون عفيفا ولو ظاهرا. فإذا شخص رمى آخر مشهور بالفسق، مشهور بالفسق أو امرأة مشهورة بالفسق وممارسة البغاء، فإن هذا لا يقام عليه الحد. ذكروا شرط آخر، ذكر الفقهاء شرط آخر، قالوا أن يكون المقذوف مثله ممن يجامع، وليس شرطا أن يكون بالغا، وهذا تقريبا ممكن أن تلحق في مسألة الصغير. تذكرون في باب لما نتحدث باب النكاح مسألة ضابط الصغر بالنسبة للذكر والأنثى، قالوا بالنسبة للذكر 10 سنين ودخل في 11، وبالنسبة للأنثى 9 سنوات ودخلت في السنة العاشرة، دخلت في السنة العاشرة. طيب الآن نتحدث عن بالنسبة للقاذف، طبعا القاذف كما ذكرنا أن يكون مكلفا مختارا. المكلف العاقل البالغ، والمختار هو غير مكره. فإذا أكره على القذف فإنه لا يحد، لأن الله تعالى قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الله جل وعلا رفع الإثم والجزاء على من كفر بالله مكرها إكراها تاما ملجئا، فهذه يعني أولى في عدم الإثم وأيضا في رفع الحد عنه. بقي الركن الثالث وهو المقذوف به، هو الكلام يعني، والمقذوف به أو الكلام على نوعين، صريح وكناية. صريح وكناية، ما معنى الصريح؟ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا معنى صريح لا يحتمل إلا معنى واحد، والكناية ما يحتمل معنيين، ما يحتمل معنيين. الصريح أيضا على نوعين، النوع الأول أن يقذفه بصريح الزنا الخالي عن الشبهة، بحيث لو أقام القاذف عليه البينة حد المقذوف، قال له يا زاني، قال له يا لوطي، وأتى بأربعة شهود، وهؤلاء الشهود وصفوا هذا الذي رماه به وصفا دقيقا، فليقم عليه الحد. هذا يسمى صريح، هذا يسمى، أو هو يقر، هو يعني قالوا يا زاني، قال نعم أنا زنيت، أو قال يا لوطي، قال أنا نعم فعلت كذا وكذا. النوع الثاني أن يقول له لفظ يجري مجرى الصريح، أن يقول له لفظ يجري مجرى الصريح، مثل أن ينفي نسبه عن أبيه المعروف، مثلا يقول لست بابن فلان، أنت لست بابن فلان، أو هو ليس بأبيك. وهذه حقيقة مشكلة، لأن أحيانا تحتمل معنيه، فممكن أن يقول أنا ما أقصد أنه نفي نسبه، أنا أقول أنت لست بابن فلان في الشجاعة، ها ممكن ولا لا؟ ممكن. أو يقول أنت لست بابن فلان في الكرم، أو هذا ليس بأبيك لأنك أنت لست على طريقته، فيحتمل هذا. ولذلك الذي يجري مجرى التصريح الله أعلم أنه من جنس الكنايات. طيب عندنا الكنايات، الكنايات هو الذي يحتمل القذف وغير القذف، مثلا يقول يا خبيثة نكست رأس زوجك كذا، هذه كناية. يا خبيثة تحتمل زانية، وتحتمل مثلا لفظة ماكرة، خبيثة يعني ماكرة، نكست رأس زوجك تحتمل أنها زانية، وتحتمل إيش؟ أنك ما قمت بحقه، ما أديت حق زوجك الواجب، وهكذا. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن ألفاظ الكناية إن كانت قرائن الحال تدل على أنه أراد القذف الصريح، القذف عفوا، فهو كالصريح إذا دلت قرائن الحال، وهذا مذهب المالكية، واختاره شمس الدين ابن القيم، وهو قول حقيقة قوي، قول قوي إذا دلت قرائن. قرائن طبعا كيف تعرف؟ أصل المشكلة أو مثلا الأمر، يعني هو توجد قرائن، يعني مثلا إذا كان والله خلاف بين زوج وزوجته في قضية الخدمة، فقال أحد أقارب الزوج مثلا نكست رأس زوجك، فقرائن الحال تدل على ما قصد الزنا، ما قصد رميها بالزنا، لأن في مشكلة أسرية. لكن لو كان مثلا هناك مثلا المرأة وجدت في مكان مريب محل شك، فقال لا أنت نكست رأس زوجك، فإن هذه قرينة تدل على أن رماها بالزنا، رماها بالزنا. ولذلك هذا القول حقيقة أنا أظن، والقواعد الشريعة تدل على أنه قول قوي والعمل به واجب، حسما لألفاظ القذف والولوغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات، في أعراض المؤمنين والمؤمنات. ولذلك من المهم التنبه لهذا. عموما هذه أهم مسائل هذا الباب، ونصيحة لإخواني وأخواتي، خاصة مع هذا الوضع بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن بعض الناس لا يراقب الله جل وعلا فيما يخفيه ولا فيما يبديه، وربما يعني رمى الآخرين بالعظائم، رماهم بالزنا، ورماهم بالفاحشة، ويعتقد بأنه ممكن أنه ينجو من ملاحقة السلطات مثلا، خاصة إذا اختفى خلف اسم مستعار أو خلف قناع، ومن خلال وسائل التواصل مثلا يطعن في الأعراض ويقذف الناس. عليه أن يتق الله وأن يخاف الله، وأن يعلم إذا كان قادرا على، يعني إذا كان قادرا على أنه لا أحد يستطيع أن يعلم من هو، فإن الله عز وجل يعلم حاله ويرى مكانه سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يعلم السر وأخفى مطلع عليه ناظر إليه، فعليه أن يتق الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. لأنه للأسف الشديد بعض الناس الآن يعتقد بأنه ما دام أصبح بيد هذا المحمول أنه قادر على أن يفعل ما يشاء ويتكلم بما شاء، وربما يلوك ويطعن ويلوك بأعراض الناس ويطعن في شرفهم، ناسيا متغافلا أن الله عز وجل مطلع عليه، وأن هناك ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والمسلم يجب عليه أن يتخلق بأخلاق الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش، فاحش ولا بالمتفحش. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عف اللسان، فواجب على المسلم أن يتقي الله. وللأسف الشديد يعني تمر على مسامعنا ونرى بعض المقاطع التي فيها من الكلام الذي يجرح المشاعر ويؤذي المسامع، وحقيقة من أناس يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعتقدون بأن هناك ملائكة تكتب ما يقولون وما يفعلون. فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش. أصبح بعض الناس الآن اللعن عنده أسهل من شرب الماء البارد، أصبح دائما اللعن على لسانه والعياذ بالله. كذلك الفحش أيضا يوجد بعض الناس من المسلمين قد يكون عنده معاصي وذنوب، هذا لا يسوغ لك أبدا أن تتهم هذا الرجل بالزنا أو تتهم هذه المرأة بالزنا. إذا كان عنده مثلا واقع في معصية معينة مثلا، كيف تتهمه بالزنا أو تتهمها بالزنا؟ لا، على الناس أن يتقوا الله. فإذا يعني نجوت من عذاب الدنيا فلن تنجو من عذاب الآخر. إذا استطعت أن تنجو من عذاب الدنيا بتحايل بتخفي بمماربة مثلا، فإنك لن تنجو من عذاب الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يبارك فينا وفيكم وفي أعمالنا وأعمالكم وأعمالنا وأعمالكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. ألتقيكم إن شاء الله في المجلس القادم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.